الأخ جزاه الله خيرا، يعني مهتم بأخ لي مسلم، ابنه توفي في حادث أليم وسنه 8 سنوات، والرجل نفسيته يعني شبه محطمة، فبيقول لي يعني يا ريت يقال له كلمة. أنا مش هقول له أكتر من إني لك في أبي طلحة وفي أم طلحة أسوة، وكلكم يعلم حديثها، وحديثها جاء مختصر في كتب السنة الصحيحة ومفصل في بعضها. وأبو طلحة معروف إنه لما خرج وترك ولده مريضا توفي ولده في غيبته، فصبرت امرأته واحتسبت، فلما جاءها وقد جاء بليل ودخل خلت عنه الثياب وأحضرت له الماء فاغتسل وقابلته بشة وكأنه لم يحدث شيء. طبعا زي ما قلت على خلاف عادة النساء عندنا، كانت فتحت الباب فاعته كم صاروخ، جابت له ذبحة وخلته حفة لابنه، فرضي الله عنها والله، مسلمات مؤمنات. فلما يعني اغتسل وأحضرت له الطعام فأكل، طلب أن يرى ولده فقالت له دعه فقد نام نومة ما نام مثلها من قبل وهو الآن مستريح. فهي ده الكلام اللي بيقوله تورية بقى التي تحتمل وجهين. فهو فعلا بالذات الولد في السن ده إذا مات استراح، لأنه طريقه فين؟ الجنة على طول كده، مسألة ما فيهاش فصال، لأنه غير مكلف، فطريق الجنة، وبيبقى من ضمن الأولاد اللي يأخذوا بإيدك للجنة إن شاء الله تعالى. فكانت النتيجة إنه إنها تأهبت له ونام معها وجامعها، ولما استيقظ لصلاة الفجر فأحضرت له الماء فاغتسل، طلب أن يرى ولده فقالت له إني سائلتك إذا استودعك فلان من الناس أمانة، ثم طلب أمانته أكنت تردها إليه؟ قال نعم. قالت فإن الله جعل ولدك عندنا أمانة وقد طلب أمانته فأخذها، فماذا أنت قائل؟ أنا بطرح هذا السؤال على الأب، أي ابن وأي نفس وأي روح هي أمانة؟ أمانة، فربنا سبحانه وتعالى أخذ هذه الأمانة، تعترض؟ تقول له إيه؟ تقول إيه؟ نقول إيه؟ يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فولذلك هو ما سمع هذا الكلام حتى حمد الله واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بما كان من امرأته، وأنها يعني كيف مع أن ولدها مات أهبت نفسها ونام معها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فأنجبت ولدا أنجب 10 من الذكور كلهم كان يحمل القرآن الكريم ويحفظه عن ظهر قلب. هذا أمر، فقبضه راحة وخير لك وقضاء لله، لابد أن نرضى به. نيجي بقى لشق آخر. الخضر في سورة الكهف لما قتل غلاما، الإنسان لا يعرف الخير فين. قد يكون الغلام اللي انت حزنت عليه فقبضه الله هو الآن هيفيدك، فيكون قبض ليك الآن خير من أن يكبر، وقد يكون فاسدا يجعلك انت اللي تدعي عليه وتلعن اليوم اللي جه فيه، ويعني يحملك ما لا تطيق. فشوف القرآن بيقول ايه، وأما الغلام فكان أبواه ايه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، طغيانا وإيه وكفرا. فكانت النتيجة إني إرادة الله إنه أن يبدلهما خيرا منه إيه زكاة وأقرب رحمة. فقد يكون الخير في قبض الآن عشان ينفعك في الآخرة، وليس الخير في أن يبقى، فقد كان من الممكن أن يحملك ما لا تطيق، فهو الآن ينفعك في الآخرة إن شاء الله تعالى، وقد يخلفك الله سبحانه وتعالى من هو خير منه وينفعك في الدنيا بإذن الله تعالى وفي الآخرة. فالمرء دايما في كل الأحوال يقول الحمد لله